او مرجوفة. الارض مش رجفة، ده في حاجة رجفتها، ده الارض مرجوفة مضطربة. قال لك ده اسلوب العرب قبل نزول القرآن يأتون به، حاجة بيسموها المجازات، زي ما يقولوا عيشة راضية. هل العيشة هي الراضية ام مرضي عنها؟ العيشة مرضي عنها، ولكن بلغ من رضاك عنها ان رضاك عنها وحبك لها ليس من جانب واحد، ولكن تعدى الرضا الى انها اصبحت راضية ومتعلقة بك. فكأن الحق حينما يقول العيشة راضية معناها انه بلغ من رضاك عن العيشة ان نفس العيشة راضي عنك وبتحبك ومنسجم معك ومتجاذبة. اذا فلا مظن انها هي تفلت منك لانها راضية ومحبة. لكن لما تكون انت محب وغير محبوب او الى الشقاء، انت الحبيب ولكني اعوذ به من ان اكون حبيبا غير محبوب. اذا فبلغ من هول الموقف ان الارض رجفتها قدرات الله الى ان اصبحت هي في ذاتها راجفة، فكأن الله امدها بقوة ترجف هي ذاتيا، يعني مش قاعد يهزها طوال كده، لا ارجفي فاعطاها القوة لتكون راجفة. يبقى بقت هي مرجفة في الواقع ولكنها راجفة. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الارض يحصل فيها ما يحصل، والسماء يحدث فيها ما ايه يحدث، تكور ويبقى فيها فطور وتشقق السماء وتبقى فتحت فكانت ابوابا، كل هذا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة. فاذا حصل ذلك في الكون علم الناس جميعا الذين كانوا ينكرون ان الامر جد، ان المسألة مش الدنيا دي هتبقى ومن عليها هم الذين يذهبون وغيرهم يجيئون، لا ده المسألة اكيد. يبقى جاءت بوادر ما كانوا يكذبون به. فاذا جاءت بوادر ما كانوا يكذبون به ماذا يحدث لهم؟ شريط اعمالهم ومواقفهم العقدية والسلوكية يعرض عليهم، يقول شورى سودة اللي كنا بنكذب به ابتدأت بوادرهم. تبقى اذا قلوب واجفة، قلوب مضطربة، قلوب فزعة، قلوب قلقة. لماذا؟ لانها رأت بوادر ما كانوا يكذبون، فاستحضرت نفوس اعمالها. فلما استحضرت النفوس اعمالها وجدت نفسها على خلاف المنهج الذي كان يجب ان يكون، اذا فلا بد ان تنتظر مصيرا مؤلما كالذي بشرته به الرسل اصحاب هذه المناهج. تبقى المسألة بقت حق واقع. قلوب يومئذ واجفة. وبعد ذلك قال ابصارها خاشعة. وجيف القلوب امر مختف عن نظر الناس، يبقى لابد ان يوجد له امر يحس، امر يبقى واضح كده للناس. يقول يجي في منفذ الاحاسيس كلها وهو العلم. العلم دي المنفذ اللي تستطيع ان تدرك به كل حقيقة النفس الانسانية، فتستطيع من نظرة العين ان تعرف اهي نظرة محب ام نظرة مبغض، وتستطيع من نظرة العين ان تعرف انها نظرة اعجاب ام نظرة احتقار وتهكم، وتستطيع ان تعرف من نظرة العين كل ما يمكن ان تكنه النفس. ولذلك الحق يقول يعلم خائنة الاعين. اذا فالعين هي المنفذ. حتى الاطباء يقول لك لما يحبوا يعرفوا شرايين واحد مضبوطة ولا مش مضبوطة يروح الشرايين اللي في العين، شرايين العين دي اضبط وسيلة عشان يعرفوا بقى ضبط ولا ايه يا دكتور، اضبط حاجة اللي هي شرايين العين. اذا فالقلوب واجفة نعرفها احنا ازاي؟ ابصارها خاشعة زليلة منكسرة متواضعة بعد ان كانت ابصارا متوقعة، ابصارا مستهزئة، ابصارا منكرة. اتغير الموقف وتبدل. ليه؟ لان الانفعال جاء من الخارج فأثر على القلوب، العين هي اللي فشت الله. اذا قلوب يومئذ واجفة ابصارها خاشعة ذليلة منكسرة، ودي ما كانتش عادتها، كانت عادتها انها واخد المسألة بالتوقع، اسمها نسميها احنا في عرفنا العام بالبجاحة، لكن دلوقتي ما عادش موضع للبجاحة، لان الانسان في موقف من مواقف الحق حين تغلبه لا يستطيع ان يخادع نفسه، وان اراد ان يخادع نفسه فالامر قسري قهري غير ارادي، ما عادش يقدر يتحكم في ارادته. ابصارها خاشعة، ونلاحظ هنا ان القرآن ما قالش ابصارهم خاشعة، بل نسب الابصار الى القلوب. دي يعطينا نفسه اسلوبية جديدة ايضا، وهو ان القلوب حين تضطرب وحين تجف وحين تجد وحين تقلق يسر القلق منها الى كل جزء من اجزاء النفس، فكأن مش القلب هو اللي واجف، اصبح كل الجسم واجفا، فاصبحت القلوب السمى للانفس والاجساد كلها، فان ابصارها خاشعه فكانهم جميعا باضطرابهم وقلقهم كل ذاتهم بقت مضطربه قلقه، مش القلب بس. ولذلك الشاعر العربي القديم كنا نعرف ان الشاعر الغزل يحب محبوبته يقعد يقول بقى انك اثرت في قلبي وسهامك في قلبي وعملت في قلبي فيعز رفقا لا عليك فانما مش عارف فيعز رفقا لا على ذي صبابه يخاف على قلب سيدنا من الهدب، انا مش خايف على قلبي عشان اهبابك هتقطع فيه، ولكنه رفق عليك انت لانه سهامك في قلبي وسكناك في قلبي فهو يتعور روحك، فيعز رفقا لا على ذي صبابة يخاف على قلب سيبنى من الهدب ولكنه رفق عليك لأنه سهامك في قلبي وسكناك في قلبي. وكل ما يتكلمهم يتكلموا عن أثر الحب في القلب، القلب مش عارف ايه، خطرات ذكرك تستسير مودتي فأحس منها في الفؤاد دبيبة، دي على طريقة الشعراء، طريقة الشعراء انهم يجعلهم القلب محل الانفعال بالنسبة ايه للمحبوب. وداع دعا اذ نحن بالخيف من منم فهيج احزان الفؤاد وما يدري، دعا باسم ليلى غيرها فكأنما اهاج بليلى طائرا كان في صدري. ساعة ما قال ليلى اهاج الطائر اللي ايه اللي موجود، كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلى العامرية او راحه، كأن ايه قطات عزها شرق، الشرق مسكة فباتت تجاذبه وقد علق الجناح، يعمل كده قلبه بيعمل كده زي القطة لما يجي عليها الشبكة وتحب تتخلص منها ماذا تصنع، تصنعها هكذا. كل الشعراء قالوا على القلب هكذا وجعلوا القلب هو محل الإحساس بمسألة المحبوب. لكن شاعر ثاني وادي ابن بلد رايق تغلغل في المعنى، قال ده معنى بقى فاتر، معنى بقى بارد، من قال ايه؟ فقال الأبيات المشهورة اللي هو الشاب الظريف التلمساني ويعتبر من أروع ما قيل في هذا المعنى، يقول له ايه؟ خطرات ذكرك تستسير مودتي فأحس منها في الفؤاد دبيبة. شوف الروعة بقى، لا عضو لي إلا وفيه صبابة، مش الصبابة في القلب بس، لا عضو لي إلا وفيه صبابة فكأن أعضائي خلقن قلوبا، كل أعضائي بقت قلوب، مناخير قلبه ورجل قلبه وعين قلبه. هنا الآية تدل على ذلك المعنى، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة.